مرلي مرلي كل ذنوبي يا جريت علي مرلي كل ذنوبي يا جريت علي إن لتاليا إن لتاليا جريت علي إن بالبايا جريت منك هدايا إسنا بالبايا منك هدايا مرلي كل ذنوبي يا جل أبدي مرلي كل ذنوبي يا جرجالي إن لتاليا إن لتاليا إن بالبا يا جرجالي منك أدا يا جرجالي وربك هدا يا مرلي كل ذنوبي يا جرجالي مرلي كل ذنوبي يا جرجالي إن لتاليا إن لتاليا إنها بالبايا منك هدايا إسنا بالبايا منك هدايا مرلي كل ذنوبي يا جل أبدي.